نفاقهم اعتقادي، وإن كان كذلك فلما قال له عمر رضي الله عنه هل أنا منهم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أهل الجنة، وهو يعلم أنه من أهل الجنة، والصحابة يعلمون أنه من أهل الجنة، وهو مؤمن ظاهرا وباطنا، والصحابة يعلمون أنه مؤمن ظاهرا وباطنا، وأنه بريء من النفاق الاعتقادي، ولا يتصور هذا في حقه، وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، والصحابة يعلمون أنه من أهل الجنة، ولكن هذا شأن أولياء الله، يعني لكمالهم يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يتواضعون، وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم على قدمه الشريف حتى يتفطر. ولما قالت له عائشة كيف تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. فكان شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمالهم يتواضعون لله، ولكن لا يعني لكن لا يقال أن عمر رضي الله عنه يعني يخشى أن يكون من أهل النفاق الاعتقادي، وأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولا يكون هذا، ولا يتصور هذا في حق عمر، ولا في حق من هو دون عمر من من من من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أن هذا كما هو معلوم من التواضع. ثم أيضا يعني هو محمول على يعني أن صفات المنافقين التي يعني هي ذنوب ومعاصي، وأما أن يكون عمر يعني يشك في أنه مؤمن ظاهر وباطن وأنه من أهل الجنة فهو عالم بهذا، ولكن أولياء الله عز وجل هذا هو شأنهم، يعني جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف، فهم مؤمنون يخافون الله عز وجل ويرجونه، فالمراد بذلك هو النفاق الذي يخشاه عمر، أو أن هذا هو العملي لا الاعتقادي، ولا يتصور في حق عمر النفاق الاعتقادي الذي هو كونه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. نعم، والشارع أشار إلى هذا في كلام الشارع. عند أي حديث شيخ أول ما بدأ الكلام عن النفاق في الشرح، في شرح هذه الحديث، في شرح هذه الحديث. قد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق النفاق العمل، وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة هل تعلم في شيئا من النفاق، فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله كان منافقا خالصا. هو هذا من جنس التواضع، هذا مثل تواضع عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وكونها رميت بالإفك والله عز وجل أنزل فيها آيات تتلى، وكانت تقول كما في الحديث الصحيح في حديث الإفك كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، الرؤيا وحي ورؤيا الأنبياء وحي، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، أنا أستحق أن ينزل في قرآن؟ ما ترى أنها ما تستحق أن ينزل فيها قرآن، وهذا من التواضع. جاء في الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، هل المقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي؟ لا، نفاق الاعتقادي. نعم. الاعتقادي. نعم. لأن نعم النفاق الاعتقادي، لأن المنافقين يعني ما اضطروا الى ان يظهر الايمان ويبطن الكفر الا لما ظهر الاسلام وقوي بالانصار الذين نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وصارت القوه للاسلام واهله، اضطروا الى انهم يندسون